أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتنزل علينا وعليكم في هذه الليلة المباركة برحمة من عنده تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. توقفنا في قصة موسى وفرعون عند الموعد الذي تواعد عليه موسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع فرعون، وهو يوم الزينة بعد الحوار الذي جرى بين فرعون وموسى عليه السلام. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. درس النهاردة درس هيعلمنا معاني يحتاج إليها كل عبد سائر إلى الله عز وجل. درس النهاردة هيعلمنا يعني إيه قل جاء الحق وزهق الباطل. درس النهاردة هيعلمنا إزاي الواحد يبقى عنده حسن ظن وحسن رجاء في الله. هيعلمنا يعني إيه أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. هيبدد مشاكل وآفات إيمانية كبيرة قوي الشيطان بيلعب بيها على الناس، من أخطرها أنه ييأس ويقنط من رحمة الله عز وجل. هيعلمنا إزاي نستعلي بالحق. هيعلمنا إزاي أن الواحد مننا يكون له مبدأ يعيش من أجله ولا يخاف في الله لومة لائم. درس النهاردة موعد يوم الزينة وقصة سحرة فرعون. ابتدأ حديث القرآن عنها، والصورة التي تكلمت عن هذا المشهد بالتفصيل هي سورة طه، وعرضت هذا المشهد في قرابة 17 آية. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. اشمعنى وإيه هو يوم الزينة؟ يوم كان عيد وطني عندهم، عيد من الأعياد القومية، الناس كده واخده أجازة ويجتمعوا كلهم يوم الزينة، وهو اسمه يكون له نصيب مما سيحدث فيه، فهو سيكون يوم الزينة لموسى عليه السلام. موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، يبقى الآية اللي هتحصل هتبقى في عز النهار كل الناس تشوفها. اشمعنى يوم الزينة واشمعنى يكون في وقت الضحى؟ ليه سيدنا موسى اختار الوقت ده لتكون الآية على أعين الناس، ما يكونش في قصر فرعون؟ لأن الموضوع في قصر فرعون الحاشية هتتكتم الموضوع، زي ما بتحصل آيات كتيرة جدا وتلاقي خلاص الموضوع بيخفوا عليه وخلاص الموضوع كأن شيئا لم يكن. لا، أنا عايز الناس كلها تيجي وتشوف الآية دي. ولاحظ هو بيستفز فرعون كبرياءه. طبعا أنا حاجب الترسانة بتاعتي من الصحراء، الجيش الجرار من الصحراء، ومين ده اللي جاي اللي هو مهين ولا يكاد يبين؟ مين ده اللي جاي يعمل كذا؟ هو صحيح دخل عليا بالحية دي، لكن أنا هخش عليه ب70,000 حية. ده حوار فرعون الداخلي، وسيدنا موسى بيقول له موعدكم يوم الزينة. طب ماشي، يوم الزينة يوم الزينة، وأن يحشر الناس ضحى هيبقى الكلام ده على مشهد الناس، يعني هيبقى خارج القصر. تمام، يبقى الاختيار علشان يكون أكبر جمع من الناس يرون هذه الآية، والتوقيت علشان تبقى الرؤية واضحة. وأن يحشر الناس ضحى، ولاحظ يحشر الناس، قال له أنا عايزك تعمل دعاية في كل مكان، أنا عايز الجنود بتوعك ما يسيبوش بيت، يحشروا الناس حشرا، المصريين كلهم يجوا يحضروا الحفلة دي. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. هنا فرعون عمل ايه؟ جمع كيده، وحيجي بعد كده ربنا هيقول له وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا ايه؟ كيد، كيد ساحر. فكده القرآن بيحكي انه فرعون النظام بتاعه اصلا كان قايم على ايه؟ على الصحراء. احنا قلنا قبل كده الاضلاع بتاعت نظام فرعون، فاكرين الست اضلاع دول اللي هو ايه؟ فرعون وهامان والجنود الملأ والسحرة، وقلنا السامري، وحط معهم كمان قارون لأن هيجي معانا قصته. فدول كلهم دول نظام فرعون، والأساسي فيهم اللي بيشتغل بيهم اللي منيم الناس بيهم السحرة، أشبه ما يكون بجهاز الإعلام الفاسد اللي منيم الناس وحطت الكاميرا على كوبري قصر النيل، هو كده بالظبط. فهو ايه هيجمع كيده والجماعة بقى النخبة والمثقفين والمش عارف ايه اللي هم بيتكلموا بيقعدوا يعني سحروا أعين الناس دول، فجمع كل من يعمل بالسحر. هنا العلماء قالوا كان قد ايه عدد السحرة، عندنا فيها عدة أقوال. ابن كثير بيورد في البداية والنهاية قال ان محمد بن كعب قال كانوا 80,000، وقال القاسم ابن أبي بردة أن عددهم كان 34,000، وبعضهم قال 19,000، وبعضهم قال 15,000 و 12,000، وأقل ما قيل 70، ما بين إيه وإيه؟ يعني في روايات عن ابن عباس أنه وصل بهم لعشرات الألاف، يعني عندك كلام أنه 70-80,000، ما هو جمع كل السحرة. وأصلا شغلانة المصريين ساعتها هي دي السحر، وجايين إيه؟ ربنا بيقول وجاءوا بسحر عظيم، يعني ما بيلعبوش، وانت عارف بقى شغل الفراعنة يعني ولعنة الفراعنة والكلام ده، فدي شغلتهم. وكانوا علماء، وعلماء كيمياء، وحاسبت لكم دلوقتي في قصتهم ان هما كانوا عندهم علم بالكلام ده ازاي، وهيحصل ازاي الموضوع بتاع سحر التخييل ده. سحر التخييل اللي هو يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. المهم عدد جبار، يعني حتى ولو 70 يا عم، 70 قدام واحد، ولو بعشرات الالاف انت متصور بقى ده كانوا في ساحة شكلها عامل ازاي، والناس كلها واقفة ازاي. ده حشر الناس ضحى، وفرعون جاي وبقى بالمنصة بتاعته بقى وقاعد، وحواليه الناس والصحراء بتوعه والجنوب بتوعه، الدولة كلها حاضرة في المشهد ده. ربنا قال فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى كده، وثق انه محدش هيقف قدام الكيد ده كله. لحظة، الكيد ليه القرآن قال فجمع كيده؟ الكيد اصلا التدبير في خفاء، يعني هو ايه مربط الموضوع من تحت لتحت. لما يقول لك كيد زي مسألة كيد النساء وكيد الشيطان، يعني ايه الكيد؟ التدبير، يعني شغل من تحت لتحت. فجمع كيده ثم اتى. هنا بقى حط نفسك في المشهد، انا عايزكم تعيشوا دلوقتي يوم الزينة، وتعيشوا دلوقتي اللحظة دي. ده احنا المسجد هنا لما يعني نفرح قوي يلم كام مثلا، 2000-1500، تصور الشكل كده. فلو كان قدامه فعلا صحراء 10,000، وكل واحد جايب عصاية وحبل، والعصاية والحبل ده هيرموهم، والناس حواليه، وهو الواقف لوحده سيدنا موسى وجنبه هارون، عايزه يبقى شايف الشكل الكبير قوي ده يعمل ايه؟ زي ما بيقول لك كده، واحد واقف في استاد القاهره حواليه 100,000، لو قالوا بس كده الدنيا بتبقى شغلانه، واخد بالك؟ بالك بقى دلوقتي 70,000 داخلين، ده دول بس الصحراء، الناس بقى اللي حواليهم قد ايه كمان؟ وسيدنا موسى واقف لوحده. بص بقى هنا يقين موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. بص سيدنا موسى يقينه وثباته، واثر واصطنعتك لنفسي، واثر ولتصنع على عيني، واثر استجبت لله تبارك وتعالى، انني معكما اسمع وارى. فسيدنا موسى قدام دول كلهم قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. لاحظ هنا بقى، يقول لك في الجدال والمناظره لما واحد بيجادل واحد وهو عارف انه على الباطل، شيخ الاسلام بيذكروا انه في مناظرة من المناظرات وقف قدام واحد قال له ايه اول كلمة؟ قال له اني لأعلم انك تعلم انك على الباطل، انا عارف ان انت عارف ان انت على الباطل. هنا بيعمل ايه؟ بيشيل الغبار اللي الناس بتصدق فيها وهمها. يعني انا عارف ان انا ما عنديش علم كويس، فانت تطلع بيا السماء وتقول لي عالم الزمان وعالم المكان والمش عارف ايه وكلام بقى كده جامد، فشويه شويه يشوف نفسه بقى ويقول لك بجد ده انا عالم الزمان وعالم المش عارف ايه، الدليل الناس اهي، يعني الناس دي ما بتفهمش؟ اكيد الناس دي فاهمه، فلما يجي واحد عايز يعمل له انا من جوايا عارف، فلما تيجي تقول لي ايه يعني بطل تدعي العلم، الكلمه ايه هيبقى فيه كبر، هو مين ده اللي بيكلمني كده؟ بس انا من جوايا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. لما تبقى بتكلم واحد وانت على يقين كلمه بيقينك، لانه ايه ربنا سبحانه وتعالى بيقول بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. لاحظوا السحره دول ناس عندها علم فهم، وحيدل على كده الموقف النهائي وحيخشوا الله عز وجل. فسيدنا موسى اول حاجه عملها فيهم رجعهم للفطره، وهو ده اللي هيكون سبب ايمانهم، وهو ده اللي هيخليهم يقولوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. مش معنى يقولوا، ما يقولوش والله وربنا واي قسم يعني، قالوا والذي فطرنا، قال لك عشان رجعوا لفطرتهم. فمن الاول خالص سيدنا موسى عمل ايه؟ شال الغبار، قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، مش هينفعك، مش هينفعك فرعون والله ان انت تركن الى الذين ظلموا فتمسكم النار، اتقي ربنا، لا تفتري على الله الكذب، انت عارف انك على الباطل، انت عارف انك ظالم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، يدمرك، ينسفك، يهلكك بعذاب، وقد خاب من افترى، ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. فتنازعوا امرهم. بصوا اثر الكلام، لما سيدنا موسى قال لهم الكلمتين دول حصل ايه؟ القران قال تنازعوا، في ناس قالت ايه؟ لموا الدور، بلاش الشغلانه دي، بدا يحصل انشقاق في الصف، وبداوا يعملوا ايه؟ يكلموا بعضهم. فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. راح طالع بقى واحد من مجموعه من الافاكين، لا لا لا لا لا, لا, لا. كده هيودينا في داهيه، انت مش فاهم ايه موسى وهارون دول، ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم. يا جماعه دول عايزين ياخدوا لقمه العيش اللي بتاكلوها، وانت لما تكلمني في لقمه العيش خلاص فاهم الشغل ده اللي هو ايه؟ ده جاي علشان يشيل السياحه، اوبا كده مفيش اقتصاد هيخش البلد، ده هيحرم علينا عشتنا. فخد بالك دلوقتي دول ساحران واحنا سحره، فعايزين يعملوا ايه؟ يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. الطريقه المثلى الطريقه اللي هم شغالين بيها سحر التخييل ده، فجاي دلوقتي ده سحر بس احنا مش واخدين بالنا منه، سحر تقيل شويه، عايزين نشوفه ده بيعمل ازاي السحر بتاعه، احنا فاهمين اللعبه بتاعتنا بنرمي الحبال ازاي وبنرمي العصيان بتاعتنا وبتتحرك قدام الناس ازاي، احنا فاهمين اللعبه دي، فدي طريقتنا المثلى ودي اللي شغاله وبقالها سنين والمصريين كلهم يعني بيقولوا امين مفيش مشكله. فدلوقتي ده جاي عشان ياكل لقمه العيش، لا فانتوا لازم بقى تعملوا ايه؟ فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى. اللي النهارده هيفوز وهينتصر هو اللي هيكون ليه الغلبه، لان هم اول ما دخلوا كلموا فرعون، ها ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، قال نعم وانكم اذا من المقربين. ارزقيه يعني من الاخر خالص جايين ايه؟ جايين ياخدوا لقمه عيش، الموضوع من الاخر خالص، ان لنا اجرا، اصل يعني هنتعب بقى ونرمي البتاعه ونعمل الشغل ده وهنشوف دلوقتي التجربه الكيميائيه اللي بيعملوها وازاي بتتعمل، هنتعب بقى وفي الاخر خالص ايه الموضوع؟ عشان نشتغل بذمه. ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، قال نعم. لا لا لا ده مش بس كده، ده انا هخليكم من الحاشيه، ده انا هخليكم من الملأ. تمام؟ فهم جايين وحاطين الاعتبارات دي. فقالوا وقد أفلح اليوم من استعلى. بصوا بقى الآية اللي جاية دي هتبقى فيها معنى أول مرة يخطر على بالي النهاردة وأنا قاعد بحضر في أسباب إيمان سحرة فرعون. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، دي اللي فيه سورة طه. ها أنت اللي تلقي ولا إحنا؟ قال لك استحيوا موسى. ده كده على معنى ان هم لما جم وقفوا قدام سيدنا موسى غلبهم الحياء، عظموا قدره، عارفين انه رجل صالح، فاستحيوه فطلبوا منه الاذن. احنا بنقراها انا فاهمها قبل كده بمعنى تاني، اما ها داخلين بقى بالكبرياء كله، يعني انت تبتدي ولا احنا. المعنى التاني بقى بيقول لك ايه، لا ده هم لما جم وقفوا قدامه قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى. من يبتدي؟ على معنى الحياء مش على معنى الكبر. فقالوا كان ذلك سبب ايمانهم انهم استحيوا من الرجل الصالح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استحوا من الله استحياءك الرجل اي الصالح من اهلك. ان الواحد لما بيعمل لحد حساب ويكسف قدامه انه يعمل بعض الامور، فقال لك يا اخي معاذ بالله انت منزلة ربنا تبقى في قلبك زي منزلة الرجل الصالح ده في قلبك، اللي هو ما تقدرش تعمل كذا قدام ابوك تتكسف. يعني واحد بيشرب سجاير فيتكسف مثلا يعمل حاجة دي قدام ابوه او قدام عياله عشان العيال ما تطلعش عاملة كده، يتكسف. فالحياء شعب من شعب الإيمان. إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. سيدنا موسى في منتهى البراعة، إمتى بيقدم وإمتى بيتأخر. النهاردة لا، اعرض انت بضاعتك وبعدين بعد ذلك، لانه احيانا في المناظرة يكون التواجد الاولي مطلوب، تخش انت تمسك الموضوع من اول اخر وتبتدي تحط قدام المناظر قدامك تديله 3 4 5 حاجات ما يعرفش يطلع منهم، فلو طلع من الاولانية مش هيعرف يطلع من التانية، انت دخلت قفلت له الموضوع. فدي بتبقى طريقة ان انت اللي تبتدي، وساعات تبقى انت تتأخر احسن. لو انت ماسك الحجة الدامغة اللي هتقش كل الكلام ده زي ما عمل سيدنا موسى، فارمي يا عم كل الكيد بتاعك زي ما قلت لكم لما ربنا سبحانه وتعالى قال على لسان انبياء ورسله فكيدوني جميعا. يلا يا جماعة اللي عايز يعمل حاجة يعملها، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني اني توكلت على الله ربي وربكم. فخد بالك امتى تتكلم، مش كل وقت لما تبتدي تبقى افضل، ومش كل وقت لما تتأخر تبقى أفضل. ساعات كده واحد يدخل يمسك الموضوع من أوله زي البرامج الحوارية اللي بتشوفها، فيبتدي يبقى هو اللي سحر أعين الناس، فتيجي أنت تبقى واقف في موقف المدافع، تخلص من حاجة طب والحاجة التانية، تخلص من دي تلاقي دي، وتلاقي الناس في الآخر خالص يقول لك معرفش يرد. واخد بالك؟ في وقت تاني يبقى أنت المطلوب إن أنت اللي تتقدم، إمتى تتقدم وإمتى تتأخر. فهو سيدنا موسى قال كده، قال بل ألقوا. هما جايين بإيه؟ هنا بقى الموضوع بتاع علمهم ده، هما جايبين حبال وجايبين عصيان. العصيان دي قالوا كانوا جايبين انابيب مليئة بالزئبق. الزئبق دلوقتي احنا الجو عامل ازاي، احنا في الضحى حر، فالارض عاملة ازاي حر. الزئبق لما يبقى على ارض حارة يبتدي يتحرك، فلما رموا الانابيب بتاعتهم العصيان دي اللي بتاعتهم لما رموها الناس شايفه الايه العصيان بتتحرك فاسترهبوهم. ده معنى. المعنى التاني الحبال، هم عندهم سحر. هو السحر ليه حقيقه؟ ده كلام عند العلماء. هل للسحر حقيقه؟ نعم للسحر حقيقه. يعني ايه للسحر حقيقه؟ يعني السحر ممكن يحدث اثرا زي تغيير الاشياء، للسحر ممكن يكون ليه التاثير ده. بس السحر أنواع، ذكر القرآن منها بعضها زي سحر التفريق. سحر التفريق يفرقون به بين المرء وزوجه، هو مش طايقها يشوفها يقول لك أنا بشوفها بحس الشيطان قدامي، وأول ما نقعد قدام بعض الدنيا مكهربة. في غير كده كويس جدا وتعامله جيد ومفيش أي مشكلة وبيتعامل مع الناس كويس. هي مراته هي نفس الكلام، تقول لك أشوفه وأحس إن كذا كذا كذا، بيحصل تغيير نفسي بأثر السحر وبأثر الجن في ذلك. لكن وانا هقول الكلام ده في الاخر بقى خالص في فوائد القصة كلها، ازاي نتقي السحر وازاي ندي وصية لأي واحد خايف او مبتلى بالسحر يعمل ايه علشان ما نكبرش الموضوع قوي ولا نهون منه. دايما اقول في اي مشكلة بتعرض ليك لا تهون ولا تهول، فاهم؟ لانه الجن بيستعظمه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. بيستعظموا لما أنت بتعمل يا لا يا عم لحسن يحصل لحسن يجرى وتقع في مشاكل. فالشاهد السحر ليه حقيقة؟ وأنا عايز أقول يعني إيه ليه حقيقة؟ يعني أنت بيحصل تغيير ليك أنت، زي الفكرة بتاعت الرجل ومراته دي اللي هو نفسه قبض من ناحيتها. نفس الكلام في الرؤية هنا في قصة سحرة فرعون. الساحر هو اللي بيبقى عارف انه الامور قدامه شايفها زي ما هي، انما التانيين قال الله سحروا اعين الناس، فكأنه بيشوف الامور بشكل مختلف، بيشوفها بشكل تاني، فتصير بالنسبة اليه ده شايف حاجة حقيقة قدامه ان الحبل تحول ليه تعبان، شايفه كده. واخدين بالكم؟ سحروا اعين الناس واسترهبوهم. واسترهبوهم جاي منين بقى؟ ما هو البتاع طلع تعبان، فانت لما تشوف تعبان هتعمل ايه؟ هتخاف. فهو كده سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. عشان كده برضو بيقولوا هم هيؤمنوا ليه؟ لان هم شايفين اللي قدامهم عصيان وانابيب زئبق، لكن الناس شايفاها حيات. فلما سيدنا موسى هيرمي العصايه هيلاقوها تعبان، ده تعبان بجد، ده مش الشغل اللي احنا عاملينه. فلذلك هيؤمنوا، لان هم كل واحد اضرب صنعته واضرب بشغلته، فهم فاهمين لو ده ساحر ما كانش كده، ده هتطلع حيه، وحيه قالك ذات اعناق يعني متشعبه وبدات تطلع بقى، عارف شغل الافلام الخياليه دي، طلعت بقى كده وبدات يطلع لها من كل واحده راس وبدات تاكل العصيان اللي قدامها، ده بتاكل بجد. فلذلك آمنوا في الحال. الشاهد ألقوا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم، بص مش إليهم، ما قالش القرآن يخيل إليهم للناس كلها، يخيل إليه يعني مين اللي بيبص على الموضوع ده، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أنها بتتحرك. إيه رد الفعل الطبيعي؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى. طب خاف ليه؟ ده ربنا قال له ما تخافش، إني لا يخاف لدي المرسلون. يا جماعة حط نفسك بقى عشان تقدر الموقف، حط نفسك على الروايات اللي قلناها، لو 70,000 واحد رموا له 70,000 عصاية قدامه دلوقتي 70,000 حية، يا سيدي لو 70 في مكان وقدامه مصر وقدامه جنود فرعون والصحراء واقفين وهو واقف ومفيش معاه حد وبني إسرائيل قاعدين كشفين مستضعفين اصلا وجبنة، فما فيش في الموقف ده كله غيره هو. وانا متصور ان فرعون قال ايه؟ قال له بص شويه الشغل اللي جايبه لنا ده اول ما يعمل الحركات بتاعته طبعا والصحراء يكسبه تنزلوا عليه ضربه رجل واحد. اظن واحد كان عايز يذهب ديننا ودين بقنا بقى، انا فرعون وانا ربكم الاعلى، راجل جاي يغير الاستراتيجيه بتاعت البلد، راجل جاي يقلب نظام الحكم، لا لا يبقى ده لازم يتقتل على رؤوس الاشهاد. وفرعون كاني به كان عايز المساله تبقى كده عبره لكل معتبر، ان اللي يطلع بعد كده يفتح بقه قدام فرعون ده مصيره، فانزلوا وريني هتعملوا ايه. فهو كذلك، وسيدنا موسى فاهم ده كويس، ومن الأول خالص قال له أنا قتلت منهم نفسا وأخاف أن يقتلون. وبعدين القرآن بيقول واسترهبوهم، يعني الجو كله ملبد بالمخاوف. حاجة كمان، عارف لو ما خافش كنت أنت هتقول لي نبي، نبي من أولي العزم من الرسل، فلو ما قالش القرآن فأوجس في نفسه خيفة موسى هتقول لي ده نبي من الأنبياء من أولي العزم، فبالتالي أنا مش نبي عشان تقول لي اجهر بالحق واصدع بالحق ولا تخاف الله لوم تلائم. فقال لك ده حتى موسى خاف، حتى موسى أوجس في نفسه خيفة، اتقبض من الموقف ده ومن الهول اللي قدامه ده، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا، ده قلنا دي جت ازاي بقى؟ ده إلهام. ألهم يعني ايه؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان روح القدس نفث في روعي، انا لقيت الكلام ده جوايا، جبريل ما جانيش ما شفتوش، انا لقيت الكلام ده جوايا. ايه الكلام ده؟ ان نفسا لن تموت حتى تستوفي اجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، انما عند الله لا ينال الا بطاعته. المهم المعاني دي لقاها النبي في نفسه، زي ما قلنا في قصة ام موسى، ووحينا الى ام موسى ان ارضعيه. قلنا، ولا الكلام ده سمعه موسى، سمع صوتا في وسط الهول ده، في وسط المشاكل دي، سمع صوتا قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. هي دي معنى إيه بقى؟ أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والله ما حد يقف قدامك، والله ما حد يقدر يهوب ناحيتك يوم ما تكون متسلح بأعظم سلاح، والله أعظم من سلاح النووي اللي بيرعبوا بالناس، وأعظم من أي سلاح فتاك في العالم. إنك أنت الأعلى، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الإحساس ده هو اللي يبدد الخوف، لأن الخوف أنا ضعيف، أنا ما عنديش إمكانيات، أنا مش هقدر أواجه، أنا الموضوع أصعب مني بكتير. يا أخي احترم بشريتي، احترم ضعفي، إحنا غلابة، إحنا على قد حالنا. فيقول لك لا أنت مش كده. عارفين زاهر؟ زاهر كان عبدا دميم، ما كانش حلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه في السوق وهو واقف، وراح جاي محتضنه من خلف، وراح حاطط ايديه على عينيه. مين بيعمل كده؟ صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انت مين بقى اللي واقف وراك؟ فسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا العبد؟ بيضحك معاه. قال: يا رسول الله، اذا تجدني كاسدا ولا اجيب جوز جنيهات، مين ده اللي واحد غلبان زي حالتي؟ قال: انك لست بكاسد، انك عند الله غالي، انت تقيل، انت غالي قوي. سيدنا ابن مسعود كان اسود ونحيف، فطلع مره كده على نخله، فالصحابه قعدت تضحك على رجليه، بص رجليه عامله ازاي وبتاعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لقدم ابن مسعود في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. أنت ما بتتحسبش كده، إنك أنت الأعلى، بس تبقى قده. يعني إيه؟ يعني إحنا ما بنقولش نحن شعب الله المختار على طريقة اليهود، إنما إحنا بنقول إحنا مصدر عزنا، مصدر فخرنا، مصدر شرفنا أني مسلم بانتمائي للإسلام. إنما أنا كده، أنا فلان ده بالشكل ده بالمنظر ده بالجسم ده بالوضع ده لا أساوي شيئا، لأنه العبرة بما عنده، إنك أنت الأعلى. فعيب ترخص نفسك لشهوة، لأنك لما تبقى عبد المرأة ما تبقاش أنت الأعلى، ولما تبقى عبد المنصب ما تبقاش أنت الأعلى، ولما تبقى تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة البرستيج والمنظر والشكل والمركز الاجتماعي، ما تبقاش أنت الأعلى، بتبقى عبد الحاجات دي. والدنيا دنية سفلة، فلما تبقى عبدها تبقى من جنسها، تبقى تبع الايه؟ تبع الحاجات الدنية. إنما لما تبقى عبد الرب اللي سمى نفسه الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، تبقى أنت الأعلى. يوم ما تبقى أنت تنتمي للقرآن، تأخذ من صفته، فلما ربنا يقول إن القرآن ده مجيد تبقى أنت مجيد، يعني لك المجد. لما يقول إن القرآن ده كريم تبقى أنت كريم بانتمائك. فقال الله: لا تخف إنك أنت الأعلى. بعدين بقى: وألق ما في يمينك. ألق ما في يمينك، ارميها كده. يا رب في 70 أقل حاجة، في 70 قناة فضائية شغالين، هعمل أنا إيه يا غلبان بكلمتين في الجامع؟ هعمل بيهم إيه؟ 70 قناة بيتفرج عليها ملايين، أعمل إيه؟ ده على أقل حاجة. فما بالك لو 70,000، لو قلت 70,000 موقع ولا 70,000 كذا، تعمل إيه؟ وألقي ما في يمينك، قال له ارميها، وتحس فيها بمعنى الاستعلاء كده، ارمي دي. وألقي ما في يمينك، تلقف، تقش، تلقف ما صنعوا. هو انت دخل عليك الشغل ده؟ انما صنعوا كيد ساحر، ومين الساحر ده؟ ولا يفلح الساحر حيث أتى. ده الساحر ده يكفر بسحره، لأنه لو استعان بالجن بقى وبدأ يعمل الكلام ده، وبعضهم لا يصير كذلك إلا بأن يعلن الشرك. عارفين بقى اللي يرمي آيات المصحف يرميها في الحمام ويعمل كذا ويسوي كذا عشان يبقى مستعين بالجن، والجن بقى تبقى مسخرة ليه بعض ذلك. ولا يفلح الساحر حيث أتى. بس أنا عايزك تقف معايا، دول إيه؟ سحرة، فجرة، كفرة، ده وضعهم اهو، يعني جايين بأعظم الكبائر، تمام؟ بس شوف هيحصل لهم إيه. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالحية اللي لها عدة رؤوس وأعناق وتلقفت كل ده، اللحظة دي إيه اللي حصل دلوقتي؟ أنت متصور فرعون بيعمل إيه، ومتصور دلوقتي هامان شكله إيه، والجنود والناس وبني إسرائيل بيشوفوا الآية دي عاملين إزاي. الأول لما رمى السحرة كله بقى كده بصوت واحد سحروا أعين الناس واسترهبوهم، جامد جدا جدا، حاجة مش أي أي يعني. وبعدين مرة واحدة يعني أول شوط دخل فينا 10 تجوان، فخلاص بقى الماتش خلصان. بعدين نزل في أول ففيش كل دي أجون كل دي أجون كل دي أجون، إيه ده يا عم ده خلصت. فعملوا إيه؟ فهنا أسقط في يد فرعون. فرعون كده بدأ دلوقتي خلاص هيتصرف إزاي؟ هيقول لهم أمنت برب موسى وهارون؟ يعني نهار أبيض، الموضوع كله هيزول، الكرسي دلوقتي بيتقلقل قدامه، ضربات القلب دلوقتي شغالة على أعلى ما يكون، بيبص ناحية هامان هنتصرف إزاي؟ طلع يا عم بتوع الأمن المركزي يعملوا أي حاجة، كده مش هينفع. هو كده دلوقتي فرعون مش عارف يتصرف. السحرة بقى قال الله فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. القرآن بيقول إنهم قالوا آمنا برب العالمين، وقالوا آمنا برب موسى وهارون، وهنا في طه قال آمنا برب هارون وموسى. عارف ليه؟ قال لك كل ده حصل إنهم كانوا كتير، فناس قالت آمنا برب العالمين، ناس قالت آمنا برب هارون على اعتبار أن هارون الكبير فقالوا رب هارون وموسى، وناس قالت آمنا برب موسى هارون على اعتبار أن موسى هو اللي أجريت عليه الآية، وتحس أن هم ما عرفوش إيه ده إيه ده إيه ده، فبدأ يتلفظ بلفظ الإيمان ويسلم وهو في حالة من الاندهاش. آمنا برب موسى وهارون. فرعون هتصرف إزاي بقى؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. مؤامرة مؤامرة، بس هو عمل كده فرعون، قال لك مؤامرة مؤامرة، وبدأ بقى يعمل انتوا عملتوها مع بعض عشان تشتغلوا، شفتوا يا ناس الناس دي شغالين مع بعض، الجماعة دول اصلا شغالين تبع الكذا، دول تبع الماسونية، لا لا لا لا دول زبطوها اصلا، دول تبع مين يا عم اهو. فقال ايه؟ قال آمنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم. كبيركم ايه يا عم؟ ده موسى كان فين؟ انت هتشتغلنا بقاله 10 سنين يعني، راح عمل لهم تدريبات بره يعني في 10 سنين بره؟ ايه الموضوع؟ ايه اللي انه لكبيركم الذي علمكم السحر؟ طب يعني قول حاجه ثانيه، يعني قول ايه؟ قول ده مثلا ده اتفاق بينك وبينهم، بس ما تقولش انه كبيركم، ده انت السحره دول يعني في حضنك بقالهم سنين وانت مربيهم على ايديك، وبالتالي ما تجيش تدعي الادعاء ده، انه لكبيركم الذي علمكم السحر. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. يعني من خلاف؟ يقطع الإيد اليمين مع الرجل الشمال، والإيد الشمال مع الرجل اليمين عشان يشله خالص، عشان ما يبقاش في أي اتزان، لأنه كده إيه يعني ما فيش اتزان على جهة، لأنه لو قطع إيد يمين مع رجل يمين هيتحرك يبقى الناحية التانية الشمال اللي شغالة شوية. قال لك لا، عشان ما يبقاش عنده اتزان تماما يشل اتزانه. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم، بص الافتراء، في جذوع النخل، مش على جذوع النخل، هو على جذوع النخل بس قال لك هيبقى هو والنخل حاجة واحدة من جوه، اللي هو اللي انت اللي بتقول ايه انا مش همشي جنب الحيط انا همشي جوه الحيط، هو ده قال لهم انت والنخل هتبقى حاجة واحدة، ده دليل على انه هيصلبهم تصليب شديد لغاية ما انت هتشوفه هتحس انه هو جزء من النخلة، في جذوع النخل. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. مش عندكم رب موسى وهارون؟ وريني بقى، أنا ربكم الأعلى، وأنا ما علمت لكم من إله غيري، وأنا دلوقتي بتحدى بقى مين اللي هيعذبكم العذاب المهين. بص بقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يا على الإيمان لما يباشر بشاشته القلوب. يا جماعة دول سحرة فجرة كفرة أرزقية جايين علشان قرشين. لما كانت الآية، انظر كيف صنع الإيمان فيهم. قالوا من اللحظة دي وكأنها كلمات كل تائب وهو بيقول يا رب، من اللحظة دي ما في حد ولا في شيء يشغلني عنك، من اللحظة دي انت الأول في قلبي يا رب، من اللحظة دي انت المقدم عندي يا رب، انت الأول فليس قبلك شيء. من اللحظة دي لا شهوة ولا نزوة ولا حب دنيا ولا أي شيء حيقطعني عنك يا رب، لن نؤثرك على ما جاءنا. من اللحظة اللي عرفت فيها حلزم، عرفت فلزم، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. قال لك الواو دي ممكن تبقى حاجة من اتنين، يا إما واو القسم والمعنى لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، احنا مش هنفضلك يا فرعون على الآيات اللي ربنا أريناها إياها، والله ما يكون، والذي فطرنا، بحلف باللي فطرني باللي خلقني ما يكون ده أبدا، ده معنى. وقال لك المعنى التاني لو الواو دي واو العطف، يعني بيقولوا له لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولن نفضلك من هذه اللحظة على الذي فطرنا. فإعلان إيثار الله، تقديم الله، تفضيل الله. الحتة بقى اللي بتقول أمنه، قلت لك فيها كم معنى بقى، وكل المعاني دي ممكن تكون صالحة لأنها تكون أسباب إيمان سحرة فرعون. واحد، قلنا إنه قدموا بعمل صالح. افتح الباب بخلق حسن، افتح الباب بخلق حسن، استحيوا من موسى، إما أن تلقي وإما نكون أول من ألقى. فأبدلهم الله عز وجل بحيائهم خيرا، أدي معنى. المعنى الثاني قال لك إن سبب إيمانهم عودتهم إلى الفطرة. بالله عليك لا تنكس فطرتك، ربنا فطرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. جواك والله العظيم خير، يا من تقول أنا أفسق الفاسقين وأفجر الفاجرين وأذنب المذنبين وأعصى العاصين، أنا أسوأ خلق الله أجمعين، والله جواك خير بالفطرة اللي فطر ربنا إياك عليها. فما تضحكش على نفسك وبلاش تعيش الوهم، وهم السعادة في معصية الله، وهم إن أنت هتبقى كده أكتر راحة وانت بعيد عن الله. ارجع لفطرتك، قلبك اقسم بالله يهتف عليك وانت لا تسمع، دعني وربي، دعني وربي، قلبي ملك ربي وربي حبيب قلبي، قلبي ملك ربي وربي حبيب قلبي. فقلبك الفطرة دي فطر الله القلوب على أنها لا تطمئن، لا تسكن إلا بحب الله. تاخد نفس كده، بيقول لك قرت عينه، هدي واطمئن وسكن بلطف ربنا عليه ورحمة ربنا به، بأن القلب سقي من حب الله. كان عتبة الغلام يقول أنا العطشان من حبك لا أروى، أنا الجائع الذي لم يشبع من حب ربي، أنا العطشان من حبك لا أروى، أنا الجائع الذي لم يشبع من حب ربي. وكان يقول: يا رب إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب، فاصنع بي ما تشاء، نحن لك عبيد فافعل بنا ما تريد. شوف الفطرة، والذي فطرنا. عشان كده قالوا وأقسموا بذلك، أو آثروا الله بهذه الصفة: الذي فطرنا، الذي خلقنا. فاقرأ وافهم عن الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ، اقرأ الحوادث دي، اقرأ الكون ده، اقرأ المعاني دي. في كل خلق الله آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. بقول لك بالله عليك، أبوس إيدك لا تنكس فطرتك. وانت بتنكس فطرتك ازاي؟ يوم ما تستحلي القبيح، وانت عارف انه قبيح، استوفيها ايه يعني، ما الناس كلها، ما الوضع كده يعني، ما هنعمل ايه، فتحسن في عينك القبيح وتقبح في عينك الحسن، وتقلب المواضيع. ربنا يقول: ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. جهاز الاعلام بيقول ان المرأة اللي هي لا تهتدي بهدي الاسلام، بهدي الفطرة، بالستر والعفاف والحياء في عين الناس، ان دي ايه؟ دي الحسنة. لكن عند الله ان الله يحب الحياء والستر، يحب المرأة وهي كده، بس هي في عينك انت ايه؟ في عينك انت التانية دي اللي شكلها حلو دي، الأمورة دي اللي هم قاعدين بيوروك منها مش عارف ايه وايه وايه، لو انت بتقرأها بعين الفطرة تبقى دي منتكسة الفطرة. ليه؟ لان المرأة اللي جات للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: اني اسرع، انا بيجي لي صرع، اعمل ايه؟ طيب ادعو الله لك ان يكشف ما بك من الصرع، ولا تصبري ولك الجنة؟ قالت له: اصبر، بس انا لما باسرع باتكشف، مش عايزة حتة من جسمي حد يشوفها. فقال: ادعو الله لك بألا تتكشفي. وصبرت على الصرع، لانها شافت ان تكشف شيء منها ده مخالف للفطرة، عيب، ما ينفعش. فلما يجي لنا ناس النهاردة قلبين الامور وقلبين الفطرة وتحت مسمى الحرية والحشمة المزعومة، يبقى ده انتكاسة فطرة. الشباب اللي مسقطين بنطلوناتهم، ده انتكاسة فطرة، عيب يا راجل، ده مش شغل رجالة ده خالص، صح كده؟ انتكاسة فطرة، ان مش صح كده، انه مش ممكن يكون ده الامر. قال الله: ويبغونها عوجا، بيقلبوها، انتكاسة الفطرة. فعشان كده هم اهتدوا لما كانوا على الفطرة، لما سابوا نفسهم لذلك. عشان كده احسن ناس في الدعوة يدعون اللي احنا بنقول عليها الشخصيات، قلت لكم عليها اسمها الشخصية الشفافة، اللي هو طيب كده وغلبان وبتاع، بس هو لما بيغلط يعني بحكم بقى الشيطان وزه نفسه الأمارة المجتمع، بس هو من جوه نظيف، من جوه طاهر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس. فيما يرى الناس ما بيصليش في الجامع، فيما يرى الناس ما بنشوفوش يعني بيعمل أعمال خير، فيما يرى الناس مش شايفينه يعني حاجة، اللي شايفينه بنشوفه في معاصي، شايفينه بيشرب سجاير، شايفينه يقعد يتسكع على النواصي، شايفينه بيغش، شايفينه بيعمل شوية حاجات، فكل حاجة ده راجل عن نار حط، ده كده فيما يرى الناس. لكن هو من جوه أطيب ما يكون وجوه خير، بس مش عارف، محدش مد إيديه ليه، ظروفه كانت كذا. قال: فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والعكس، المناظر الحلوة قوي اللي الناس تقول لك: يا عم خدني على جناحك، وهو كل سنة وانت طيب، فيما يرى الناس ولي من أولياء الله الصالحين، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. سلم يا رب سلم. الشاهد أمنه ليه؟ تاني حاجة، عشان ده دي الدروس بقى المستفادة، ده أهم حاجة دلوقتي، لأن احنا كلنا محتاجين كده. احنا كلنا عصاة ولا لأ؟ حد منكم يدعي العصمة؟ حد منكم شايف نفسه ان هو يعني في مراتب الانبياء والاولياء الصالحين؟ حد مننا يعني من اولياء الله الصالحين ولا حاجه؟ عشان بس يعني نبطل نتكلم، كلنا عصاء مذنبون، كل بني ادم خطاء. واذا ما كانش بتعمل ذنوب ظاهره زي اللي قعدت اقولها دي، فممكن تكون مبتلى بذنب باطن، عندك شويه كبر يحرموا عليك الجنه، لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، عندك شويه عجب تهلكك، ثلاث مهلكات: شح مطاع، هوى متبع، إعجاب المرء بنفسه. عندك شوية رياء يحبط العمل، لأن أشركت لا يحبطن عملك. يعني ما خافش، يعني الموضوع ممكن يكون ضلمة خالص بحاجات تانية. فبالتالي يعني خليك في حالك وشوف ذنوبك وقف بينك وبين نفسك لإصلاح نفسك. فاحنا كلنا كده. فدرس سحرة فرعون ده بيدي بقى بلسم الأمل والرجاء، اللي هو بتعبير أبذر بذور الأمل في صحراء اليأس. درس سحرة فرعون بيقول كده: أبذر بذور الأمل في صحراء اليأس. الدنيا من حوالينا كده، لو سألت واحد أنت تظن أن أنت هتخش الجنة قبل ما أي شوي في النار، ظروفك كده، أنت تظن أن أنت هتخش الجنة على طول ولا في عقاب في النار؟ كتير من الناس بتستسهل وتقعد تقول لك يا عم وهي كده كده، ما كله على النار، هيتشوي شويه بعد كده بقى ربنا غفور رحيم يبقى كذا، يا عم غمسه في النار غمسه في النار. الكلام ده ما ينفعش يتهكم به. غمسه في النار تجعل انعم اهل الارض، اللي عمل كل اللي يتمناه البشر، واللي كان عنده كل النعيم والمتاع اللي في الدنيا، تجعله يقسم بالله ما راى نعيما قط. غمسة يعني فمتو ثانية يعني في النار، تعمل ايه؟ فبالتالي اذا كان الواحد كده على وجل، فنسأل الله عز وجل ان يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ودايما نقول لكم عشان يبقى وصية لأهل المسجد اهو، كل الناس اللي بتسمع، كل واحد يبقى عارف ان المؤمنين يشفع بعضهم في بعض. فوصيتك ووصيتي قبلكم: إن لم تجدني في الجنة فأخرجني من النار، إن لم تجدني في الجنة فأخرجني من النار. نسأل الله عز وجل السلام. الأمر الثاني قال لك الآية دي علشان الفطرة، لما عادوا إلى الفطرة آمنوا. الأمر الثالث أمنوا ليه؟ قال لك، ودي حاجة من الحاجات تفيدنا في دعوة غير المسلمين، هو ايه اللي عمله سيدنا موسى دلوقتي؟ ان هم جابوا اقوى ما عندهم من مهارات وعلوم، كان في السحر، فسيدنا موسى اتاهم بما يزهق هذا الباطل. هو الدرس ده اللي انا قلت لكم هنستفيده، اللي هو ايه؟ قل جاء الحق وزهق الباطل. وده بيبقى بايه؟ بالعلم. في واحد جاي وفاهم بقى هيكلمك في ايه؟ هيكلمك في اي مسألة زي المسائل المثارة دلوقتي، هو عنده حجج من هنا للصبح انه الشريعة لا تصلح، ماشي، وجاي لك بقى بايه بقى وعامل دكتوراه في القصة دي ان الشريعة الاسلامية لا تصلح، وانت ربنا سبحانه وتعالى مثبتك وعندك العلم الكافي ان انت تقدر تدحض هذه الشبهات، فبكلمتين يبهت. هو ده اللي حصل لهم، انه اداله الحاجة اللي ما خضرتش على بال، معلومة، خلص الموضوع. هذا من تأييد الله عز وجل. فما صنعوا؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، اعمل ما بدالك، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الله الله الله الله، إيه المعاني دي؟ ده إيه ده؟ قال بعض أهل العلم، طاهر بن عاشور وغيره في التفسير بيقول ألهموا الإسلام. ولا هم كان عندهم معرفة بس هو يعني شغل بقى فرعون وبتاع، فلما اتزاحت الغمة دي والغمامة دي عن العيون بدأوا يتكلموا كلام ايه ده ايه ده ايه ده، ده بيتكلموا في معاني انما تقضي هذه الحياة الدنيا، انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر. خدت بالك؟ قال لك المشكلة كانت فين؟ اكرهوا على ذلك، لو ما عملش كده مش هيشتغل مش هيعيش. فبدأ يقول له انت اللي عملت فينا كده، وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. بس احنا فهمنا الدرس كويس، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، اسمع بقى، وذلك جزاء من تزكى. طب استناني، هو ربنا قال ايه؟ قلناها الدرس اللي فات، قال له فقل هل لك الى ان، بس الرسالة وصلت والاجابة جاءت على لسان سحرة فرعون. هو سيدنا موسى راح يقول لفرعون ايه؟ فقل هل لك الى ان تزكى. انا جاي لك عشان نطهر بقى، ننضف بقى، بلاش بقى الشغل اللي احنا عايشين فيه ده. فجاءت الإجابة على لسان السحرة، فقالوا ايه؟ وذلك جزاء من تزكى. وصلت دي؟ ايه الدروس بقى وايه المعاني؟ احنا كده وصلنا الى انهم امنوا السحرة، وانه هنا كانت الغلبة بلا شك لموسى عليه السلام. بصوا لو رجعتوا للقرآن، عملتوا سيرش كده في اي محرك من محركات البحث وكتبتوا الحق والباطل في القرآن، الحق والباطل، ربنا ذكر الحق والباطل في كم آية في القرآن؟ 13 آية في القرآن جمع فيها ما بين الحق والباطل. اول حاجة ربنا سمى نفسه الحق، ربنا الحق سبحانه وتعالى، وكل من يتبعه فهو على الحق وما سواه فهو الباطل. اسمعوا كده الآيات سريعا او جزء منها عشان ما اطولش عليكم، انه ربنا اتكلم في معركة الحق والباطل ازاي. ادي الدروس المستفادة من قصة سحرة فرعون مع موسى عليه السلام. واحد، قال الله جل وعلا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. يبقى واحد، ما تلبس الحق، ابلج يعني واضح بين. ربنا سمى نفسه برضو المبين الواضح، الدنيا واضحة، الحلال بين والحرام بين، الحق واضح، فما تلبس الأمور على الناس وما تشغلش ناس. لأن في بعض الناس دلوقتي شغلتهم كده، يعني يلبسوا على الناس الأمور ويقعدوا يقولوا لهم في أقوال الفقهاء وأقوال مش عارف إيه، والناس تضرب خماس في الزاس، والعارفة بقى الحق من الباطل، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فما تلبس على الناس، الحق واضح، الحق مبين. اثنين، لا تكتم الحق، ارفع به رأسك، معك الحق، اوعى تخاف بالله لومة لائم، اصدع بالحق. وده درس مهم بعد 25، انه الكل بيتهم نفسه بهذا للحق، انه ازاي سكت على كل هذا الباطل وهذا الظلم. انا اتهم نفسي، مش هتهمكم بس اتهم نفسي، انه ما كان ينبغي ذلك. والرجوع الى الحق فضيلة، انه ما كانش ينفع، ما كانش ينفع ان تبقى فيه امور بهذا الشكل الصارخ وبعد كده نحط راسنا كالنعام. الحق ابلج، الحق واضح. اتنين، ما تكتمش الحق، قل كلمة الحق. لأن موسى عليه السلام إيه اللي خلاه يتحدى 70,000 و80,000؟ إيه اللي خلاه يتحدى جيش جرار قدامه نظام كامل وهو واقف لوحده؟ إنه معاه الحق وإنه متثبت بالحق. طب هقول لك حاجة، هتقول لي وأنا أعرف منين الحق؟ ما أنت لسه بتقول لي الدنيا فيها وفيها. أقول لك رقم واحد، لسه قايل لك الحلال وبين، يعني في حاجات محدش يختلف فيها، فلما تيجي تقلبها لي، تقلب لي الموازين دي، دي مفيش حاجة حد يختلف فيها، محدش اختلف فيها خالص. عندنا حاجات في الدين اسمها معلومة من الدين بالضرورة. يعني ايه؟ الصلاة معلومة من الدين بالضرورة، فما يجيش واحد يقول لي اللي ما بيصليش ده كذا، النبي بيقول فمن تركها فقد كفر، جمهور الفقهاء على فسوقه، يبقى بينه وبين الكفر خطوات، الحنابلة وغيرهم على انه يكفر بها. فدي مش محتاجة كلام، مش محتاجة ان انت تقول لي حلال وحرام. الحجاب فريضة من لدن النبي الى يومنا هذا، ما فيش عالم، مش عوالم، عالم قال ان الحجاب مش فريضة. فالحاجات دي مسلمات، ما تجيش تقول لي في اركان الاسلام وفي معاني الاساسية ان دي تحتاج الى قيل وقال. وبقت معركة الشريعة كده، هو تطبيق الشريعة دي وحش. انت بدأت تبوس ايديهم، يعني تتكلم اعلاميا، انت بتبتدي تقول له قول لي بالله عليك هي وحشة؟ يعني الشريعة وحشة؟ زي ما كان بعض المشايخ يقول لك هي الصلاة وحشة؟ لو وحشة نبطلها، لو مش عاجباكم بطلها، لو كانت هي فيها مشكلة. يعني دي الصلاة جميلة، تقعد بقى تقعد تعملها له كده، يعني دي الصلاة لذيذة، دي الصلاة حلوة، ده انت هتحس براحة نفسية. والشريعة كده والله، دي مسلمات من مقتضيات لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، إن الحكم إلا لله، مش شغلتي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بس انت برضه في الدعوة بتقول للناس لسه غفلة ومش فاهمة، يعني مش عشان انا بقول لك اصدع بالحق تروح نديهم إقلام، يعني لا اصدع بالحق يبقى هتقولها بطريقة فقول له قولا لينا، ان احنا مش هننسى لسه قايلين الكلام ده لعله يتذكر او يخشى. لكن انا بتكلم انت من جواك اوعى تتهز اوعى تميع. شرع ربنا قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، مش شغلتي والله، فهمت؟ اصدع بالحق. قال الله جل وعلا ليحق الحق، ده يبقى عندك حق 100%، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. واخد بالك ان في ناس مجرمة مش هيبقى عاجبها الحق وهتبقى عايزة الباطل وهيكرهوا ده وهيشغبوا على ده وكل يوم التاني هيبقى تريقة على الكلام ده، لكن ربنا بيقول لك الله سيحق الحق وسيبطل الباطل رغم أنف كل كاره ومجرم. قال الله كذلك يضرب الله الحق والباطل. إيه الحق وإيه الباطل؟ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إيه رأيك في الفقاعية بتاعت موج البحر؟ كتير وشغل كتير قوي حاجة قد كده بس في الآخر خلصت بقى إيه؟ ما تعملش حاجة. إيه رأيك في المطر لما ينزل وياخد شوية الرمل ويبقى طين ويذهب ولا قيمة له ولا حد يعمل حاجة، إنما إيه؟ أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وهذه رسالة إلى كل من يلي من أمور المسلمين شيئا، هتقول طائرات إسلامية مش طائرات إسلامية، هذه رسالة إلى كل من يلي من أمور المسلمين شيئا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. اخدموا الناس، لأن هو ده دلالة على أنكم بجد تفهموا معنى الولاية والإمارة، أن أنتوا تنفعوا الناس فيمكث أثر نفعكم في الأرض. قال الله وقل، بصوا بيقولك قل، قلها وارفع بيها، وقل جاء الحق، الحق بيتحرك بيجيلك، وزهق الباطل، الحق لما يجي زي الإعصار يأكل كل حاجة زي عصا موسى لما ألقاها تلقف ما صنعوا. الحق ليه هذه القوة، قوة الحق تشيل كل شيء أمامها. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال الله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يعني تاخد رصاصة في الدماغ على طول، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قال الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي سبحانه وتعالى. وهكذا لو رجعت الآيات هتجد 13 موضع في القرآن يتكلم عن هذا المعنى. يبقى النهاردة انت هتستفيد معاني عالية. أول حاجة تنفس الصعداء وأنت ترفع بالحق رأسا، واصدع بالحق واجهر بالحق ولا تخشى في الله لومة لائم، وقلها وربك يسددك. لأنه في سؤال، موسى فين؟ انتوا مش واخدين بالكم؟ موسى فين؟ موسى رمى العصاية وخلصت. فين موسى عليه السلام؟ بعد كده هو فرعون عمل ايه لما قاله الكلمتين دول؟ هنيجي بقى ناخد المشهد ده من الدرس القادم، هنشوف بقى من مشهد نهاية سحرة فرعون ومؤمن آل فرعون هيتطلع آية غريبة قوي. مؤمن آل فرعون ده ابن عم فرعون، وخد بالك من اللي انا هقوله لك، ابن عم فرعون هيؤمن وابن عم سيدنا موسى هيكفر. ابن عم فرعون مؤمن آل فرعون اللي هنحكي قصته، وابن عم موسى قارون هيخسف الله به وبداره الأرض. عجيب، القصة مش بالنسب، ده آسيا قاعدة جنبيه، آسيا بنت مزاحم مراته، وهتشوف ابنها اللي مربياه وهو بيعمل الآية دي، وفرعون بقى مش على بعضه وهي تبطن الإيمان، وكأنه كان رسالة من ربنا لها ليطمئن قلبها على صدق نبوة موسى ابنها. موسى فين؟ ده السؤال. ده رمى العصاية وبعد كده القرآن ما جابش سيرته، رمى العصاية وانتهت القصة، وبعد كده كل انشغل بالصحراء وفرعون ذهل عنه. يعني بدأ يشوف الوضع الداخلي الأول، بدأ يشوف القوات بتاعته، وهيقعد يشوف الثوار والقوات أصلا انسحبت وبدأت تقلع البدل وتخش في الموضوع. لا كده الموضوع صعب، فلازم نعمل الأول خالص نلم الموضوع ده. بقى فيه دلوقتي انشقاق داخلي، فعلى طول بدأ يلم الدنيا من الأول فانشغل به عنه، وموسى ما بقاش في المسألة خالص. وهذا من رعاية الله لموسى. قال لك ايه؟ قال لك من رعاية الله لموسى انه من الأول خالص المفروض هيتقتل، صح؟ وهو جنين، فربنا سبحانه وتعالى يقيد له ما حدث من قصة إلقاؤه في التابوت وأن تلقفه بعد ذلك آل فرعون إلى آخر ما حدث، فأيده الله عز وجل بالتابوت وبقصة الإلقاء. لما أتى الواحد أيده الله بالرجل اللي جه وقال له إن الملأ يأتمرون بك ليه؟ ليقتلوك. لما حب يروح لفرعون أيده الله بهارون. لما النهاردة وقف قدام السحرة والموضوع خلاص وحتبقى خلاص السيف والرقاب، أيده الله بالسحرة. هذا معنى قول الله: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فهمت يعني ايه؟ النهاردة قعدنا قلنا شوية معاني من ايه، من اسماء ربنا. قلنا اسم الله المبين، واسم الله الحق، واسم الله الولي. خدها درس مستفاد، ازاي يكون الله وليك عشان تبقى من اولياء الله. ومن عاد لي وليا اذنته بالحرب. وصلت؟ فهذا معنى تأييد الله لموسى، فارفع بالحق واصدع به. تاني حاجة، اطلب الولاية من الله عز وجل، واجعل الله لك وليا، وتوكل على الله، فمن يتوكل على الله فهو حسبه. اتعلم بقى الدرس ده. انا هلخصه في كلمتين، انا ليه محاضرة اسمها بالاسم ده، ممكن. ايه ممكن؟ ممكن تبقى افجر خلق الله، كافر فاجر عاصي، وتبقى في لحظة ولي من اولياء الله. والله العظيم ممكن. مش ممكن يا شيخنا. ازاي يعني؟ واحد كان بيقول كذا كذا كذا في لحظة، والله العظيم ممكن. اجيب لك عليها الاستدلالات واقفل بيها عشان ده حسن الظن في الله، عشان تطلع كده وانت تحسن الظن في الله عز وجل. فين المعاني دي؟ اول شاهد عليها طبعا سحرة فرعون اكبر حاجة. ابن عباس قالوا ايه؟ كانوا ضحا سحرة فجرة، وكانوا عصرا شهداء بررة. يعني واخد بالك؟ يعني كلها ست ساعات مثلا فرق. كانوا الساعة 9:10 وهم بيعملوا الشغل ده، كفر فجرة على الساعة 2:3 لما بقى لمهم وحطهم في جذوع النخل وخلص عليهم وصلبهم. بعدين يا اخي دي كلمتين، ده لسه بيقول امنت بالله، يعني انت لسه بتقول دخلت في الاسلام. بعدين قال لك هتدخل في الاسلام، طب والله رقبتك فيها. ولا يهمني. ايه اللي ولا يهمني؟ حط نفسك كده، ولا يهمني. يعني ده لسه ما خدوش حاجة، يعني ده لسه سيدنا موسى ما عادش معاهم، يعني يقول اي حاجة؟ ما فيش اي حاجة، ده هما كلمتين بس اتزاحت الغمة دي واتشالت الغمامة، خلاص فاقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. ممكن تبقى ايه وتبقى ايه. هات الشاهد التاني. خدنا سحرة فرعون، الشاهد التاني القصيرم. مين القصيرم؟ القصيرم ده انا ما بملش من ذكر قصته، لانه اعظم انسان ممكن يكون يدخل على قلب الانسان حسن الظن وحسن الرجاء في الله. عجيب قوي. مين القصيرم؟ القصيرم ده النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت بيعة العقبة الاولى والتانية، بعت سيدنا مصعب بن عمير الى المدينة. سافر قبل هجرة النبي سنة سنتين، ماشي. راح عرفوا بقى بعض، اسعد بن زرارة ده كان واحد من اللي كان في العقبة، عرفوا بقى خد بالك عندنا واحد اسمه سعد بن معاذ، ده انت لو فعلا اهتدى على ايديك تبقى خدت كل القبيلة بتاعته الاوس كلهم، وعندنا واحد اسمه اسيد بن حضير ده رخر، يعني لو قدرت عليه ده سيد قومه، يبقى جبنا خزرج يبقى جبناهم كلهم. سيدنا مصعب دخل فضل الله عز وجل، ده اسلم ده اسلم، الاوس والخزرج كلهم اسلموا، كل بيوت المدينة سوى اليهود أسلموا، يعني كل اللي ما كانوش على دين أسلموا إلا الأصيرم. يبقى دي سنتين مفيش إسلام. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، قعد النبي صلى الله عليه وسلم سنتين فيهم حصل البدر، دعا للإسلام ما بيسلمش، ما فيش فايدة. حصلت بدر فخلاص بقى المسلمين بقوا قوة وبتاع، ممكن يكون شايف ان الموضوع كده يومين والدنيا هتقلب فمش مؤمن. حصلت بدر ما امنش، لفت الامور ودخل المسلمين في حروب ودخلوا مع البنو قينقاع واليهود والقصة، ما اسلمش. لغاية ما اسلم امتى بقى؟ 15 شوال سنة 3 هجرية، موعد غزوة احد. وجاء امتى؟ ضحى، وقت الضحى برضه. فكان ده الوقت اللي النبي بيسوي في الصفوف، فدخل المسجد فقال أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بأحد. فقال أين أبو بكر؟ قالوا بأحد. قال أين عمر؟ قال بأحد. إيه الحكاية أحد دي اللي وراهم؟ إيه أحد أحد أحد؟ فهو قاعد سمع المنادي برا المسجد قاعد بيقول يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي. إيه يا عم إيه الموضوع؟ طالعين في موضوع بيننا وبين قريش كده بس، طالعين في الجهاد. طب قول لي بالله عليك، انت جيت الجامع ما لقيتش النبي صلى الله عليه وسلم، انت جيت المسجد علشان واحد مش مسلم دخل عشان يسلم ما لقاش الشيخ، يعمل ايه؟ يقعد لغايه ما الموضوع ده يخلص، لما الموضوع يخلص يبقى يعمل. لا، لما سمع ذلك قال اما اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. كويس. بعدين دخل المعركه فقاتل قتالا شديدا وابلى بلاء حسنا وقتل ولم يسجد لله سجدة. يعني الصحراء عدلهم 6 ساعات، ده ما حصلش ساعتين. وبقى ايه بقى؟ استناني كده، بقى شهيد. فين الشهداء دول؟ مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا. ايه يا عم ده؟ 3 ساعات، 2 ساعتين بقى فوق كده. ممكن تبقى ايه؟ ويقول أمرك إليه، خذ الشاهد الثالث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المهدي، المهدي محمد بن عبد الله الحاكم الذي سيلي أمر الدنيا وتعم 7 سنين، وقيل 8 سنين عدل بعد أن تكون امتلأت جور، ويحكم الدنيا كلها بالإسلام. عارف أول حاله؟ رجل غلبان عادي جدا، لا يؤبه له ولا حد بيبص عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيبيت فيصلحه الله في ليلة، ينام يصحى يبقى حاجة تانية. يعني كان عادي خلص، مش الشخصية يعني اللي الناس عارفاها ولا يعني متلمع عليها، ولا هو ابن فلان في البلد ولا الكلام ده خالص، ولا قائد ولا ولا ولا. يبيت فيصبح فيصلحه الله في ليلة، يبقى حاجة تانية، ويبقى قائد الدنيا ويجتمع عليه الناس والناس كلها تحبه، ويبقى يأتمر بأمره، ويكون هو الممهد بعد ذلك لنزول المسيح ابن مريم ويقتل المسيح الدجال. الشاهد يصلحه الله فيه في ليلة. ممكن. أنا عند ظن عبدي بي، هو ده بقى الحبل اللي تقعد تمسك فيه طول عمرك. لو شيطان يأسك من الطريق تقعد ماسك في الحبل ده، رجائي فيك لا يخيب يا رب، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. هناخد من المشهد القادم بقى قصة مؤمن آل فرعون والدروس المستفادة منها إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ورفقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، اللهم لا تجعلها حفرا من حفن النار، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تفض هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم قد رفعنا أيدينا إليك وهي ملوثة بذنوبنا وخطايانا، وليس لنا رب سواك يغفرها، وليس لنا رب سواك يعفو عنا. مساكينك ببابك فارحمهم، فقراؤك ببابك فأغنهم، راجوا فضلك ببابك فأعطهم سؤلهم، محبوك ببابك فأحبهم. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زيغ قلوبنا. اللهم إنا نشكو إليك من أحوالنا، نشكو إليك من تقلب أحوالنا، نشكو إليك من قسوة قلوبنا، نشكو إليك من فتورنا عن طاعتك، نشكو إليك وإليك المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الراشدين. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.